وها نحن ما زلنا مع صورة الممتحنة بل مع خاتمتها، والله تعالى نسأل أن ينفعنا بما ندرس ونسمع. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين بمهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، لما فتح الله تعالى على رسوله والمؤمنين مكة في السنة الثامنة من الهجرة بعد صلح الحديبية، لما فتح الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة جلس عند الصفا فوق الصفا، وعمر أسفل منه وأخذ يبايع النساء. أما بيعة الرجال أبايعكم على الإسلام والجهاد، تقول بايعك يا رسول الله على الإسلام والجهاد، والإسلام يدخل فيه كل أمر وكل نهي. لكن النساء أراد الله عز وجل أن يبايعن بهذه المواد المذكورة في هذه الآية بحكم إلهي يعلمها. فقال تعالى له صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي. من هو هذا النبي؟ إنه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات، جمع مؤمنة، من آمنت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، من آمنت بأن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن الدار الآخرة حق والجزاء فيه حق، هذه المؤمنة. إذا جاءت المؤمنات يبايعنك، والبيعة معروفة وهي طريقة واجبة على كل مسلم ليبايع إمام المسلمين فلا يحل لمؤمن أن يبيت ليلة واحدة ولا يبايع إمام المسلمين، لا بد من البيعة. ها هن جئنا يبايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ماذا؟ أولا على أن لا يشركنا بالله شيئا، من الشرك ولو كلمة، شيء من الشركاء ولو كان ملك من الملائكة، على أن لا يشركنا بالله شيئا في عبادته وربوبيته وألوهيته، بل هو أسمائه وصفاته، إلا إله إلا الله. فبطلت اللات ومات العزى وهدمت منات وما بقي من إله إلا الله. ولا يشركنا بالله شيئا من الشرك أو من الشركاء. تذكرون أن من يحلف بشيء قد أشرك به في الله، إذا قال قائل ورأسك وحياتك وضعك مع الله وسواك به وحلف بك رفعك، فلهذا لا يحل أبدا الحلف بغير الله. وعلى المنبر كما حفظتم يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: إن الله ورسوله ينهيانكم أن تحلفوا بآبائكم، ومن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، ما عندنا إلا بالله وتالله ووالله. أما وحق فلان ورأس فلان والنبي وكعبة، كل هذه الأمان من الشرك. وقد عاهدنا الله وبايعنا رسوله ولا نشرك كما فعل المؤمنات، نحن من باب أولى أن لا يشركنا بالله شيئا ولا يسرقنا. تعرفون السرقة؟ نعوذ بالله منها ومن أهلها. وهل المرأة تسرق؟ كانت تسرق، جائز أن تسرق، لو ما يسرقنا ما يبايعنا على عدم السرقة، وهي أخذ مال الغير بالخفاء، أخذ مال غيرك بالخفاء والسترة، ذاك أؤتك أي السرقة. وحكم السارق أن تقطع يده إذا أخذ المال من مكان مصون محجوب كالغرفة كالمنزل ككذا كالجيب، يدخل يده في جيبك ويقدر تقطع يده. قال تعالى في ذلك: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز. فلعلم الله تعالى بأن المرأة تسرق وإلى اليوم تسرق، لكن سرقة الرجال سرقة أعظم وأفحش. ولا يسرقن ولا يزنين، والزنا هو النكاح المحرم، من نكح امرأة ولم تكن له زوجة عقد عليها بعقد شرعي فهو زاني. وأيما امرأة تقدم نفسها لفحل من الفحول ليجامعها وليس برجلها ولا بزوجها فهي زانية. والزاني والزانية لهما حكم قرآني، إن كانت أو كان قد تزوج وعرف الزنا ما قيمته؟ الحد هو الرجم بالحجارة حتى الموت. وإن كان شابا أو شابة ما تزوج ما عرف الزواج ما هو ولا الزنا، مع فحشة وقبحه يجلد 100 جلدة ويغرب سنة. إذا كان في المدينة يحولونه إلى الطائف أو إلى جدة سنة كاملة، أما المرأة لا تحول لأنه يخاف عليها أن تقع في محن أخرى. لكن الرجل الشاب يحول من بلد إلى بلد لمدة سنة كاملة حتى ينسى الناس تلك الفاحشة. لو يبقى في المدينة ليقول هذا هو ماذا فعل زنا، شاعت كلمة الزنا والعياذ بالله، فلا ينبغي. والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد 100 جلدة. إذن ولا يزنين ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن. وهل المرأة تقتل ولدها؟ نعم، كنا في الجاهلية يقتلن أولادهن إذا ولدت بنتا تأيدوها وتدفنها، وكان الرجال يفرحون بذلك لأمرين: الأول لما يلحقه من العار بسبب ابنته، ثانيا للفقر الذي كان يزاحمهم ويدحضهم إلى خارج البلاد. إذن ولا يقتلن أولادهن، والتي تسقط ولدها من بطنها قتلته. ولا فرق بين أن تقتله وهو حي بين يديها تذبحه أو تدفنه، وبين أن تسقط ولدها الذي تخلق في بطنها تسقطه وتقتله. ولا يقتلن أولادهن. والولد يطلق على البنت وعلى الابن الذكر والأنثى. ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن. هذه المادة الخامسة. ولا يأتين ببهتان، البهتان الكذب، أصل البهتان الكذب البشع الباطن، ولكن المراد به هنا أنها تلتقط ولدا وتقول هذا ولدي وتنسبه إلى أبيه بين أيديهن وأرجلهن، أو تزني وتنفش وتقول هذا ولد فلان، هذا ممنوع حرام باطل. ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن أبدا. ولا يعصينك في معروف، وهذا اللفظ عام يدخل فيه كل ما أمر الله به ورسوله وكل ما نهى الله عنه ورسوله. ولا يعصينك في معروف، ومن المعروف الباطل المنكر النياحة على الميت والصياح وخمس الوجوه، تمزيق الثياب، قطع الشعر، يفعلن العجب بالصراخ والبكاء، هذا من المعروف. ولعنهن رسول الله لعنة كاملة، لا يحل لمؤمن أبدا أن تصرخ بالبكاء وتخدم خدها وجعها تخدشه ولا تمزق ثيابها ولا تقطع شعرها أبدا، ولكن تقول إنا لله وإنا إليه راجعون. لكن كنا يفعلن هذا، حتى إن امرأة من أهل البيعة قالت يا رسول الله بني فلان لي عليهم ساعة وأعدتهم بها وقد مات أحدهم، اسمح لي. قال لها روحي أدي أمانتك، فراحت وبكت وعادت. وهذه من الرحمة النبوية. إذن ولا يعصينك في معروف فبايعهن، إذا توفرت هذه الشروط بايعها. وصار الرسول يبايع المهاجرات في المدينة على هذا بعد ذلك اليوم، من جئنا في مكة ومن جئنا للمدينة، البيعة هي هذه، وهي كالامتحان لهن حتى يسلمن ويدخلن في الإسلام. فبايعهن واستغفرهن الله لذنوبهن السابقة ولذنوبهن اللاحقة إن كانت، مغفرة عامة يستغفر للمؤمنين والمؤمنات ما فعلوا وما قد يفعلونه. واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم، غفور لعباده المؤمنين رحيم بهم، غفور لمن؟ للمؤمنين والمؤمنات، رحيم بمن؟ بالمؤمنين والمؤمنات. هذه المواد مواد البيعة. وبالأمس قلنا لو أن إسرائيلية يهودية بريطانية أسلمت نمتحنها ولا حرج ونعلمها كيف تسلم. ثم نادى تعالى المؤمنين ونحن منهم إن شاء الله، يا أيها الذين آمنوا، يا من آمنتم بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، يا من آمنتم بالدار الآخرة وما يتم فيها من جزاء بعد الحساب على الأعمال، أيها المؤمنون قولوا لبيك اللهم لبيك، لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، لا تتولهم بالنصرة ولا بالمحبة، ألا وهم اليهود عليهم لعائن الله. حرم الله تعالى على المؤمنين والمؤمنات موالاة اليهود، وهي نصرتهم إن احتاجوا إلى النصرة وحبهم، فلا حب لهم ولا نصرة أبدا بين المسلمين. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، غضب الله عليهم إيه نعم، أما تقرؤون في الفاتحة غير المغضوب عليهم؟ من هم؟ والله اليهود لأفعالهم البشعة ولشرهم الخبيث فعلوا بعيسى العجب، قالوا ساحر، فحلب رموا أمه بالفاحشة والزنا، فعلوا العجيب قتلوا. وجاء الإسلام وتجلت آيات الله في محمد صلى الله عليه وسلم فعادوه وأبغضوه وحاربوه وكادوا له وأرادوا أن يقتلوه وساقوه السم حتى يموت، فلعنة الله عليهم إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. هنا هل يجوز لهذه الدويلات الإسلامية أن تعترف باليهود وتتبادل معهم السفارات؟ والله ما يجوز. فهمتم هذا اللفظ السياسي؟ ما يجوز. لا تتولوا، لأنك إذا توليته نصرته وأحببته، أسديتم وظلمتم وأخذتم أرضنا وبنيتم دولة فيها ما نعترف بها أبدا حتى تخرجوا منها، ووالله سيخرجون منها، ووالله لا يخرجون منها، طال الزمان القصر. وقد أخبر بذلك أبو القاسم فداه أبي وأمي وصلى الله لألف ألف وسلم، قال لتقاتلن اليهود ثم لتسلطن عليهم فتقتلوهم حتى يقول الشجر والحجر يا مسلم هذا يهودي وهي فاقتلوه. متى يتم هذا؟ يوم نسلم قلوبنا لله ووجوهنا، يوم تسمع المسلمون اتحدوا بايعوا إمامهم أصبحوا دولة واحدة طبقوا شرع الله الدستور موجود بين أيديهم في الشرق والغربي، يومها يقول الأمريكان والبريطانيين خذوهم يخافون منا خذوهم يسلطوننا عليهم فننهي وجودهم نهائيا. هذا وواجبنا كما علمتم، حرام عليك أن تحب يهوديا، حرام عليك أن توالي أن تنصره بهذه الآية الكريمة. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة. اليهود آيسون من الجنة أبدا وهم على علم. من قتل الأنبياء والله يقتلون 70 نبي في يوم واحد وفي المساء الأسواق قائمة والعياذ بالله. ساموا عيسى بالسحر قالوا سحر وهو نبي الله ورسوله، تهموا بالزنا الفاحشة مريم عليه السلام، فعلوا العجب مع نبينا، حاولوا قتله مرات، حاولوا ما استطاعوا. فلهذا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة. اسأل اليهود تدخل الجنة يقول ما ندخل الجنة، وهم يؤمنون بالجنة والدار الآخرة لكن عرفوا أنهم ليسوا أهلها. ادخلوا بالإسلام، آمالنا تمنع هذا. ما هي آمالهم؟ آمالهم أن يكونوا دولة يحكمون بها العالم بكامله، هذا المخطط الذي يعملون الليل والنهار وكفوا من أجله. لا بد وأن تكون دولة عامة في العالم كما كانت لعهد سليمان عليه السلام يجددونها. كما يئس نعم قريب يئسوا قد يئسوا من الآخرة. من الذي أخبر بهذا الخبر؟ الله. لو تقول ما يئسوا كفرت، الله خالق قلوبهم والعليم بما يجري فيه وما يتم أخبر بهذا. والله لقد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور، كما يئس الذين ماتوا منهم من أصحاب القبور، والله ما يطمعون في الجنة ولا شاهدوها وقد ماتوا. يصح أن تقول كما يئس الكفار من أصحاب القبور، هل الكافر يعتقد أن الميت أن في القبر يحيا وينتقل إلى الآخرة؟ ما ينتقل ولا يحيا، يئس كامل، مات مات. والعياذ بالله، كما يئس الكفار من أصحاب القبور، له معنيان صحيحان. المعنى الأول كما يئس الكافرون من اليهود وهم في النار وأيسوا من الجنة ولا يدخلونها، كما يئس الأحياء. الوجه الثاني كما يئس الكفار من أن الذي مات ما يحيا ولا دار الآخرة ولا كذا. والآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيتين أولا مشروعية أخذ البيعة لإمام المسلمين ووجوب الوفاء بها. من هداية هاتين الآيتين الكريمتين اللتين تدارسناهما بفضل الله ومنه علينا، من هداية ما وجوب بيعة إمام المسلمين، ولا يحل لمؤمن أن لا يبايعه، ومن خرج عن بيع إمام هلك والعياذ بالله. نعم. ثانيا حرمة الشرك وما ذكر. هيا نبايع إمامنا، لو أن المسلمين قالوا هيا نبايع من إمام الحرمين في الشرق والغرب، تمت البيعة وأصبحت أمة واحدة، ونقدم لهم الدستور إذا ما يعرفون تطبيق الشريعة موجودة في الدستور يطبق كما هو في الكتاب والسنة، من موريتانيا إلى أندونيسيا أمة واحدة، بايعنا ونصبح كالكواكب الأرض، وتدخل أوروبا في الإسلام، كثير من الدول يدخلون في الإسلام مباشرة إذا شاهد الإسلام كما هو يدخلون في الإسلام يائسون من عرضه. نعم. قال الشيخ في النهر غفر الله لنا وله ولوالدينا أجمعين في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان المؤمنات إذا هاجرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتحن بقول الله تعالى يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات الآية، وكان صلى الله عليه وسلم إذا أقرن بذلك بقولهن قال لهن صلى الله عليه وسلم انطلقنا فقد بايعتكن، ولا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط غير أنه يبايعهن بالكلام. سمعتم، هذه أم المؤمنين أمنا عائشة الله تقول ما وضع الرسول يده لمرأة بايعته أبدا ولا مسها بيده، وكانت تنتقد هكذا كهن وتبايع ولا يمسها بيده، أما الرجال لا بد من المصابعة، البيع هكذا. نعم. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال على أن لا يشركن بالله شيئا قالت هند بنت عتبة وهي متنقبة والله إنك لتأخذ علينا أمرا ما رأيتك أخذته على الرجال، وكان بايع الرجال يومئذ على الإسلام والجهاد فقط. عجبت قالت بايعت الرجال على الإسلام والجهاد ونحن تبايعنا على ست مواد. هذه هند التي مزقت حمزة رضي الله عنه، ولهذا كانت منتقبة وخائفة من الرسول ولتبايع. ولما قال ولا يسرقن قالت هند إن أبا سفيان رجل شحيح وإني أصيب من ماله قوتا، فقال أبو سفيان هو لك حلال، هو لك حلال. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وعرفها لأنها كانت متنكرة لما نالت من حمزة رضي الله عنه، وقال أنت هند؟ فقالت أنت هند. نعم. فقالت عفى الله عما سلف. ثم فهل ولا يزنين؟ فقالت هند أو تزني الحرة أو تزني الحرة يا رسول الله؟ الحرة ما تزني، الآمة نعم تزني على عهد الجاهلية، فكيف تزني الحرة حتى تأخذ علينا هذا العهد؟ وفي صحيح مسلم عن أم عطية لما نزلت هذه الآية قالت يا رسول الله إلا آل فلان فإنهم كانوا أسعدوني في الجاهلية فلا بد أن أسعدهم، فقال صلى الله عليه وسلم إلا آل فلان، فأذن لها أن تفي بوعدها. ومن اللطائف في هذا أن هؤلاء النائحات الصارخات الخامشات الوجوه يكون يوم القيامة صفين وهن يرتخن كما كنا في الدنيا بأعلى أصواتهن ويخمسن وجوهن ثم يدفعن إلى جهنم والعياذ بالله. ثانيا من هداية هاتين الآيتين حرمة الشرك وما ذكر معه من السرقة والزنا وقتل الأولاد والكذب والبهتان وإلحاق الولد بغير أبيه، دي كلها محرمات بالإجماع. ثالثا حرمة النياحة وما ذكر معها من شق الثياب وخمش الوجوه والتحدث مع الرجال الأجانب. والتحدث مع الرجال الأجانب، لا يحل لمؤمنة أن تتكلم مع رجل أجنبي أبدا إلا من ضرورة قصوى، أما حجبة وتتكلم مع أجنبي ما يجوز سبب الفتنة. رابعا بعد الحرة كل البعد من الزنا، إذ قالت هند وهي تبايع أو تزني الحرة قال لا تزني الحرة. خامسا حرمة مصافحة النساء لقوله صلى الله عليه وسلم في البيعة إني لا أصافح النساء. حرمة مصافحة النساء، الرسول الكريم المعصوم ومع هذا قال لا أصافحكن، يبايع باللسان لا يدع على يديها، فلا يحل لمؤمن أن يصافح مرأة أجنبية أبدا إلا أن تكون من محارمه كأمه وابنته. وأخيرا حرمة موالاة اليهود بالنصرة والمحبة. بالنصرة والمحبة لا يحل هذا أبدا، أن ننصرهم مهما كانوا ولا أن نحبهم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.